إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 58 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في رد تحريم الظلم ورد المظالم إلى أهلها. لو لم يكن هناك بعد الموت حشر وحساب ووقوف بين يدي الله وسؤال عن الصغيرة والكبيرة لأكل الناس بعضهم بعضا ولفسدت الأرض وفسدت هذه الحياة. فالظالم يظن أنه اكتسب غنيمة بظلمه وأكله لأموال الناس بالباطل، وهذا سبب ظلمة القلب وعماه عن الحساب يوم الحساب. أما من استنار قلبه باليقين والإيمان فإنه سيعمل 1000 حساب ليوم الحساب، ولن يظلم من خلق الله أحدا إلا جاء يوم القيامة مفلسا من الحسنات. لذلك عقيدة الإيمان واليوم الآخر هي الصمام الأمان، وهي التي تلجم النفس عن الطغيان والظلم والتعدي على حقوق العباد، وهذه من ثمار العقيدة وثمار الإيمان. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منه يوم القيامة إلا النار. هنا نقرر بقى، كل من تصرف في المال تصرفا غير شرعي، سواء كان ماله هو، لأن قلنا الأصل في المال أنه مال الله، أو كان أموال المسلمين العامة، سواء كان ماله أو مال غيره، فله النار إلا أن يتوب فيرد المظالم إلى أهلها. وطبعا التوبة تجب ما قبلها، والله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يحفظنا من الظلم، من ظلم أنفسنا أو من ظلم غيرنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.